نعم. هل يستسلم الواقع إذا كان لحكمة؟ إذا كان الواقع مثلا واقعا مرة ونعلم أنه لحكمة، نعم، هل يستسلم أو يعمل في زوال هذا الواقع؟ لا يعمل يعمل، لأن الله تعالى كما قال يريك عزته ويبدي لطفه، هو يريك سبحانه وتعالى الحكمة فيما يوقع عليك من الشرور، ولكنه أيضا يريك لطفه فيما يقدر من الأسباب التي تخفف هذا الشيء. نعم. الذين إيش؟ نعم. يعني وش معنى؟ يعني يخافون من عذاب الله فيعملون ما ينجيه من هذا العذاب. يعني هذا ما يصير ان فعل الصحابه مطابق لا يعني. هو مثل ما قلت لك، معنى ان الصحابه رضي الله عنهم لقوه سوء اتهام، لقوه اتهام لانفسهم يخشون انهم فرطوا. نعم يا محمد. ما تشكل، لأنهم لا ليست قلوبهم وجلة من حيث ما وعد الله به من الثواب، لكن من حيث أنهم مقصرون يخافون من التقصير. فعندنا فعل الإنسان له ناحيتين، من ناحية فعله ومن ناحية ثواب الله عز وجل. فمن ناحية ثواب الله ينبغي أن يحسن الظن بالله، أما من ناحية فعله فكل إنسان يخشى التقصير. هنا شيخ، هل فيها آيات واحد من الأنبياء كان يذكر الحين يقول هذا يوم عمل عظيم وكذا؟ إيه. وش هذا لو لوق؟ وش يقصد سب هذا اليوم لكن؟ لا، يخبر بأنه يوم شديد، ما هو يسبه، هذا من باب الإخبار وليس من باب السب. طيب نخبر أن هذه الريح ولا أي شيء؟ نعم، يجوز أن نقول ريح شديدة، ريح دمرت، ريح أفسدت الزروع، على سبيل الخبر مو على سبيل الذم. شيخ، نعم، نقل ابن القيم في كتاب مثل الامتحان النفس أشياء كثيرة على السلام. نعم. ترى ذكرنا عن أحدهم في يعني يوم عرفة يقول ظننت أن الله يقبل من هذا لولا أني فيه. ما تقول الله خلق هذا ويحمل على اتهام النفس، لكن ما ينبغي، هذا ما ينبغي أبدا. بل الذي ينبغي قوة الرجاء، ما دام فعلت السبب فقوى الرجاء في الله. أما نعم الإنسان الذي ما فعل السبب ويخشى أنه ما فعل على وجه أكمل، أما الذي ما فعل السبب لا وجه لحسن الظن. لو قال إن الله يثيبه ما فعل، هذا طعن في الله عز وجل وسوء ظن به. الأشكال عليه شيخ أنه الصحابة هم أكمل، يعني أكثر من بذل الأسباب في هذا بعد الأمر. نعم. وإذا كانوا يعني يشكون في ذلك فنحن من باب أولى. والله ترجع لحال الإنسان نفسه. قد يكون الإنسان من قوة يقينه بالله عز وجل ومن قوة إدراكه أن الأمر خطير يخشى على نفسه أنه ما قام بالواجب، والناس يختلفون. هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا أكل طعام مشتبها فيه تقيأ حتى يخرجه، وبعض الصحابة دون ذلك. فلكل مقام مقال. إنما يجب علينا نحن إذا عملنا العمل الصالح حسب ما وجهنا به أن نحسن ظن بالله، وإلا فإنها تضيع أمالنا. نعم. رجل الذي لا ينبغي أن يحسن الظن بالله عند الموت إلا يحسن الظن بالله، إذا تاب يحسن الظن بالله عند موته، مثل لو ندم على ما فرط وتاب إلى الله فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقبل توبته ويعفو عما سلف. وحسن الظن يكون عند الكبار الرجل، أما الخوف يكون هذا مسألة الخوف والرجاء، مو حسن الظن بالله، الخوف والرجاء. هل إنك تخاف تغلب جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ تقدم لنا أن العلماء اختلفوا في ذلك،